بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 70 من دروس منهاج القاصدين. هذا المنهاج ينقسم إلى 4 أقسام: الربع الأول في العبادات، والربع الثاني في العادات، والربع الثالث الذي ندرس فيه الآن هو ربع المهلكات. أمور مهلكات 10، من وقع فيها وأصر عليها فإن الله تعالى أنذره الهلاك والعياذ بالله تعالى، سواء كان فردا أو كانت أسرة أو كانت جماعة أو أمة. تكلمنا في المرة الماضية عن المهلك السابع، وصلنا من المهلكات 10 إلى المهلك السابع، وقلنا وهو درس الأسبوع الماضي: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المهلكات. إذا تركت أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها واقعة في الهلكة. إذا تركت أمتي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ على يد الظالم فقد تودع منها، يعني خلص ودعناها وهي ذاهبة إلى الهلكة. وهذه أيها الإخوة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل واحد فينا. كل رجل، كل امرأة علمت آية أو علم آية واحدة يجب عليه أن يبلغها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة بلغ عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حجة الوداع عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في القوم، حجة الوداع يودع الناس، كان من أواخر كلامه: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. يلي سمع يبلغ اللي ما سمع، يلي شهد يبلغ اللي ما شهد. والصحابة الله يرضى عنهم حملوا هذه الأمانة وأدوها للتابعين على فقرهم وحاجتهم واضطرارهم. هناك غزوة غزاها الصحابة تسمى غزوة ذات الرقاع. يقول بعض المؤرخين: لماذا سميت غزوة ذات الرقاع؟ قال: لأن هؤلاء الصحابة ما كان عندهم أحذية، حذاء ما عنده الصحابي، نعل يربط بأسفل قدمه ما عنده. قال: فكانوا يمشون حوافة، سفر سفر في الصحراء، حواف على أقدام. قال: فتتمزق أقدامهم، تتجرح، فياخذوا خرق من جواكيتهم ومن الحطات اللي على أكتافهم ومن ثيابهم، يرقعوا جروح رجليهم، فسميت الغزوة بذات الرقاع من كتر ما رقعوا رجليهم ترقيع. مع فقرهم تحملوا عناء الدعوة إلى الله عز وجل. سيدنا أبو الدرداء أيها الإخوة وين مدفون؟ بقلعة دمشق، بالسور تبع القلعة. لما بتدخل هلأ أنت من طريق القلعة تحت سوق الحميدية بتلاقي مسجد صغير مكتوب مسجد أو مقام الصحابي أبي الدرداء. أبو الدرداء ماذا جاء يفعل في مدينة دمشق؟ جاي يعلم، جاي يبلغ ما سمعه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف جاء أبو الدرداء إلى دمشق؟ بالطائرة، بالباصات، بالسيارات، ماشيا على قدميه، ماشي على قدميه بس مشان يعلم أهل الشام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا هؤلاء الصحابة ولولا هذا الجهد الذي بذلوه، أبصر نحن كنا هون بالشام عم نعبد أصنام، يمكن كنا عم نعبد الآن الشمس والقمر، لعلنا كنا نعبد البقر ونعبد الحجر. لولا هؤلاء الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. سيدنا أبو أيوب الأنصاري مدفون بالقسطنطينية على أبعد لسه على تركيا وصلان. القثم ابن العباس، هذا أخوه لسيدنا عبد الله ابن عباس، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، مدفون في الصين. في الصين شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتار ذكر لنا، قال كنت في الصين في الدعوة، فقالوا له بدنا ناخدك إلى زيارة يعني مكان عندنا هون، فخرج معهم فشاهد قبرا وقالوا له هنا مدفون ابن عم النبي تبعكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال عاملين له مثل مكان يزوره أهل الصين يتبركون به. وأبو أيوب الأنصاري نفس الشيء. سيدتنا أم حرام هذه صحابية مدفونة في قبرص، شو رايحة تعمل هناك؟ رحلة سياحية، رايحة تشوف آخر الأزياء والموضات بقبرص اللي جاي من قبرص، رايحة داعية إلى الله، هي من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم حرام، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا عندي ذات يوم، يعني نايم للقيلولة، قال فاستيقظ وهو يضحك، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أضحك الله سنك ما يضحكك، فايق من نومك عم تضحك. قال رأيت ناسا من أمتي يركبون سبج البحر مجاهدين في سبيل الله، رايحين للدعوة إلى الله راكبين وسط البحر. بمكة ما في بحر، بالمدينة ما في بحر، معناتها دون طالعين باتجاه الشام وراكبين هيك على البحر. شوفوا بقى السيدة أم حرام، قالت يا رسول الله ادعوا الله لي أن يجعلني منهم، أنا بدي اشتغل. المرأة المسلمة عندها واجب الدعوة إلى الله، قالت لي يا رسول الله دخيلك ادعي لي أنا أكون معهم. وهلأ يعني ركوب البحر سهل؟ خاصة في زمنهم مرعب، كانوا يقولون في زمن سيدنا عمر وصل المسلمون إلى الشام ووصلوا إلى البحر بعدين، وأرادوا أن يغزوا في البحر، يدخلوا البحر، فأرسلوا إلى المدينة المنورة إلى سيدنا عمر، قالوا أتأذن لنا بدخول البحر؟ معاوية بن أبي سفيان. فعمر مو شايف البحر بعمره، قال يا معاوية صف لي البحر، احكي لي شو هذا البحر اللي بدك تدخل المسلمين فيه. قال يا أمير المؤمنين هو خلق عظيم يركبه خلق صغير، الناس بقلبه صغار. قال الناس فيه كدود على عود، الناس بقلب البحر مثل الدود، كدود على عود، الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. إذا واحد بفوت لقلبه ما منعرف بيرجع لما ما بيرجع، وإذا طلع الله أكبر كأنه رجع حياة جديدة، الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. فقال عمر، وأرسلوا لعمر أنه بتسمح لنا نخوض البحر، فقال عمر والله لا آذن لك بركوب البحر ولا كرامة، ما بسمح لك، ووالله لمسلم واحد أحب إلي من الروم وبلاد الروم. أنا عندي مسلم واحد أحسن من كل بلاد الروم، وين بدك فوت لي المسلمين على البحر؟ يعود يموت شي واحد، أي مسلم ضفره عندي قد كل بلاد الروم، الله يرضى عنه. في زمن سيدنا عثمان استأذنوا سيدنا عثمان في دخول البحر، كانوا جهزوا شيء من المراكب وكذا، فأذن لهم عثمان، فكان في الجيش الذي ركب في البحر، البحر الأبيض متوسط، وذهب إلى قبرص، كان في أول سفينة سيدتنا أم حرام رضي الله عنها، هذه التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لي أن أكون منهم. قال يا أم حرام أنت من أولهم. ففي زمن سيدنا عثمان كانت بأول مركب السيدة أم حرام. ماذا ذهب المسلمون يعملون؟ ثيران، الصياف، تجارة، دعوة إلى الله. ومو كلياتهم دارسين كلية الشريعة. سيدنا أبو بكر مو متخرج من كلية الشريعة، سيدنا عمر مو خريج كلية الدعوة، وستنا أم حرام ما لا متخرجة من كلية أصول الدين. تعلموا آيات أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طلعوا من الدرس كله بده يعلم، كله بده يبلغ، يقعدوا يحضروا ويسجلوا، يطلع من هالدرس تعال هون يا قرايبي، تعال هون يا قرايبتي، بدي اقرأ عليكم شيء من هذا الدرس. فالمسلمون أيها الإخوة واجب علينا جميعا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ذكر لي طالب في كلية الطب، قال لي بأنه طلع إلى بريطانيا إلى لندن لمدة شهرين يعمل دورة في الطب، فاستأجر عند عائلة مقيمة في لندن، هذه العائلة هندوسية، هندوس، رجل وامرأة مسنين كبار، استأجر قال لي بيتهم 4 غرف، هن قاعدين بغرفة وبيأجروا غرفتين للطلاب، فأجروني غرفة من الغرفتين. قال لي هم إلى الآن يا أستاذ يعبدون أصنام، أصنام في لندن وسط العاصمة. قال لي عندهم صنم هيك فيل أسود مصبوغ بالسواد هيك بحجم الكف، يقفون أمامه كل يوم يعبدونه يدعون له بأشياء يعني عجيب. قال لي لما أنا دخلت لعندهم أجروني كانوا خائفين مني، بعد أيام قال لي أنا صرت أحسن معاملتهم، إذا جبت غرض من برا جيب لهم هيك يعني قسم أهديهم منه هدية. قال لي في المطبخ شوف في أواني بدها يعني متراكمة للجلي، الامرأة مسنة، المرأة مسنة، قال لي قوم أنا أجلي، أجلي لها. بعدين قالت له هذه المرأة عم تحاكي باللغة الإنجليزية، عم تقول له أنت تفعل هذه الأمور ماذا تريد منا أجرة؟ قال أنا لا أريد أجرة بس بدي ساعدك، أنت امرأة مسنة وأنا قاعد يعني عنكم في البيت، شكرا لكم. قالت له أنت لا تريد أجرة؟ أم قال له لا ما مريد أجرة. قالت له لكن ليش تجلي، أنت عم تجلي جليات، ليش عم تجيب لنا هالهدايا؟ قال هذه لوجه الله تعالى. قالت له أنت شو دينك؟ قال له أنا مسلم. قالت له عجيب. قالت له أنا عندي 4 بنات، بناتي لم متزوجات، لما بيجوا بدهم بيطبخولي الطبخة بياخدوا أجرة مني، بناتي بيجوا بيطبخولي الطبخة بياخدوا أجرة. قال له طيب أنت أولاد شباب ما عندك؟ قالت له عندي بس أولادي كل واحد لحاله بيزوروني كل عام كل 8 أشهر بهالطريقة، أو بيدقولي تليفون لأنه مو فاضين، عندهم أعمال وعم يجمعوا مصاري. قالت له صحيح أنتوا دينكم في عنكم قتل، بتقتلوا الناس، نحن كنا نخاف منك. قال له ديني يأمرني بالشيء اللي شفتي أنا فعلته من الرعاية والإحسان إلى الآخرين. قالت له والله أنتم المسلمون ناس جيدون، حكيني عن الدين وعن القرآن. قال لي جبت هالقرآن وبدأت أقرأ له شيء من الآيات وفسر له وفسر له. قالت له أنا كان تصوري عن دينكم غير هيك، نحن منعرف غير هيك، هلأ أنت قلبت لي هالنظرة عن الإسلام والمسلمين. ومن فترة قالت له جاءتني طالبة كمان هي تصلي وتصوم ومسلمة، كمان حدثتني في شيء عن القرآن. أنا الآن لما طلع بعد شهرين خلاص، قالت له أنا بعدك ما عاد حب أجر هالأوضة لأحد، مشان لأنك أنت هون كنت بتصلي وبتسبح رب العالمين، فمشان نحن نتبارك بالغرفة تبعك. أيها الإخوة والله نحن مقصرون، نحن مقصرون، نحن مقصرون بالدعوة لمن حولنا. يعني بتلاقي مرات أخ ما بجيب أخوه، ابن ما بجيب أبوه، أب ما بجيب ابنه، عديل ما بجيب عديله، ابن عم ما بجيب ابن عمه. جيبه خلي يتعلم هذا الدين، خلي يتعلم هذا الدين. نحن الله عز وجل أعزنا بهذا الدين. والله لما منترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحن ما النقيمة، ما النقيمة أيها الإخوة، نحن الآن على ساحة الحياة ما النقيمة إلا أن نتصل بحضرة الله عز وجل، إذا اتصلنا بالله الله بيجعلنا فوق الرؤوس، بس إذا ما اتصلنا بالله من نحن؟ يعني مين نحن على الخريطة؟ ما معروفين، لا في غنانا ولا في جاهنا ولا في علمنا، بس لما منصير متصلين بحضرة الله عز وجل الله بيجعلنا سادة العالم. لذلك كان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة أيتها الأخوات من المهلكات. لذلك أرجوكم كلنا لازم نخرج اليوم من هالمجلس، كلنا بدنا نوضب برنامج للدعوة إلى الله. ابدأ بمن حولك، ابدأ بأرحامك، ابدأ بجيرانك، ابدأ بجيرانك، بإخواتك، بقرايبينك. وين ما رحتي، وين ما أجيتي، وين ما رحت، وين ما أجيت، اجعل ديدنك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. والأمر ليس صعبا، الشيء اللي عم تسمعه بلغه، هالقصة اللي سمعتها بلغها، بلغ. ما بتدري كلمة الخير أين تصل، أين تصل. وغدا والله عندما ندلى في قبورنا ثم نحشر ونوقف أمام الموازين سيشاهد كل واحد فينا آثار أعماله الصالحات. أما كل شيء أكل أكلناه سيذهب، كل شيء لبس لبسناه سيبلى، كل شيء بنايات بنيناها سيسكنها أناس بعدنا. في الصيف كنت في بلودان فلاحظت شيء، أنه في فلل الآن تبنى ويصرف عليها صرف كبير كبير من الرخام ومن الرقي والرتابة. أمام هالفلل بتلاقي في فلل مهجورة مسكر عليها بالجنازير وبين مهجورة شجر يبسان ما في حركة. فسألت شو هون، مين هون قاعد، ليش هي هيك مهجورة؟ قال هدون الفلل كان لهم أصحاب فماتوا، إجا الورثة اختلفوا مع بعضهم، لأ إلي لأ إلك، باخذ ما باخذ، بتبيعوا ما بتبيعوا، بالغالي بالرخيص، ما اتفقوا مع بعضهم، فخاتمينا بالشمع الأحمر سكرة مهجورة. فكنت أنا قاعد في بيت لأحد الأخوة، قلت يا حصرتي، وبكرة هالبيت اللي أنا هلأ قاعدين فيه كمان نحن منموت بسكروا عليه بيصير مهجور. هالبيوت اللي عم تبنيها بكرة بده يسكنها غيرك، ولعله يسكنها أعداؤك وتمشي. لكن أعمالك الصالحة، دعوتك إلى الله، أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر سيبقى معك إلى الآخرة. وسيموت أحدنا ومن وراءه يذكره، بيقول الله يجزيه الخير، فلان الفلاني كان سبب هدايتي، سبب هداية أولادي، سبب هداية ذريتي، الله ينعم عليه، الله يغفر له، الله يرفع مقامه. فخلونا أيها الإخوة، خاصة الشباب، خاصة الفتيات والكبار بالسن أيضا، نجتهد جميعا في الدعوة إلى الله. ووالله إذا الله شافنا نحن، بس نحن، ها بس اللي قاعدين هون رجالا ونساء، شافنا صادقين في الدعوة إلى الله، صدقوا كل العالم الإسلامي سيتغير كله. بس الله يشوف منا إقبال، يشوف منا توجه نحو دينه، إقبال على دينه، إقبال على أمره. عم نقول نحن كلاتنا نفرغ وقت لرب العالمين، كل واحد بيناتنا يفرغ لك ساعة يا أخي كل يوم للدعوة إلى الله. ما عم تقعد ساعة على التلفزيون، اعملنا ساعة للدعوة إلى الله. روح زور جارك، روح زور قرايبك، روح زور واحد قريبك بعيد عنك وبتعرف انه بعيد عن مجالس العلم، اعزمه على الدرس، حط مخطط برنامج انه انا كل شهر اقل شيء جيب واحد على الدرس، واحد جديد جيبه يحضر معنا بهالدرس. بدك تقعد تفكر وترتب، اقتطع من معاشك جزء، معاشك 7000 قولها 300 ليرة أنا كل شهر هدون للدعوة إلى الله، 200 ليرة بالشهر هدون للدعوة إلى الله. شو يعني شو بدي ساوي فيهم؟ أخي لما بدي روح ادعي واحد باخذ له هدية معي، تهادوا تحابوا. يعني لما بكون بدي ادعي وبيجي باخذ له هدية، فوت لعنده بدق عليها الباب، صحن شوكولاتة يا أخي، علبة حلويات، تنفتح الأسارير. بعدين إذا عزمته على الدرس بيستحي ما يجي، يعني بيقول لي ما حلو الزلمة جاي بيته مثلا طالع انت من شارع جامع عبد الحكيم لعربين لعنده مشان تعزمه واخذ له صفط حلو الا ما يجي بيستحي منك. يعني المهم ايها الاخوة بدنا نشوف كل واحد بيناتنا جزء من برنامجه للدعوة الى الله. يا سيدي اجمع اقاربك عندك على كاسة شاي على كاسة شاي وجيب اخ فاضل جيب عالم جيب شيخ خلي يبلغون الدعوة الى الله عز وجل. عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها. الله أمر سيدنا جبريل قال له في المدينة الفلانية اقلبها بأهلها أهل فيها. أوحى الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها. قال يا رب إن فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين. فيهم واحد بهالقرية بعمره ما عصاك ولا معصية واحدة. إن فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين ولا معصية. يعني بدي اقلبها فيه كمان. فقال اقلبها عليه وعليهم مع بعض فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط. عم بيشوف المعاصي قدامه وشه ما تغير ما زعل ما حس انه لازم يعمل شيء. يعني حتى انه بس هيك يعني ينزعج من المعاصي اللي عم تصير ما انزعج. قال لك اخي انا شو دخلني انا عم طيع الله انا عم بجي على الدرس شو بدي بها الناس يصفلوا يصف له أهل حمد تندب حمد يصف له كل عنزة معلقة بكرعوبة. أخي المهم أنا صير منيح وإن شاء الله بتهلك كل هالدنيا. إذا هلكت الدنيا بدك تهلك معها. لذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المهلكات. يعني إذا ما بنشتغل أيها الإخوة كلنا بدنا نشتغل. إذا ما اشتغلنا الله بيهلكنا. هذه مسؤولية الجميع مو بس شيخ الجامع مو بس الأستاذ في الجامع. هذا الدين دينك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسك سيدنا علي من تلابيبه يعني من هون من مجمع ثوبه من عند قميصه من عند رقبته وقال يا علي دينك دينك هو أغلى من لحمك ودمك. سمعان دينك. لذلك أيها الإخوة مطلوب من كل واحد بيناتنا إذا ما بتعرف تعال تعلم. مو عذر أنت مقيم في مدينة دمشق مو عذر تقول أنا ما بعرف أنا شو بدي أحكي. تعال لعندي أنا بقلك شو لازم ترتب مشان تدعو قريبك تدعو تدعو جارك تدعو شريكك. خذ له شريط كاسيت يا أخي. أحد الإخوة قال لي والله بأنه قال أنا هو عم بيوزع شرايط كاسيت منيح هذا جزء من الدعوة دروس. يعني شرايط الدروس اللي عم يسمعها هون بينسخها وبيوزعها موجودة. اقتطع يا أخي من معاشك ارصد مبلغ هذا للدعوة إلى الله. واحد تاني بيجيب بطاقات في آيات قرآنية بيكتب وراء حديث بيكتب آية بيعطيها لناس. وكم وكم من ناس اهتدوا مرات من شريط سمعوه من درس ألقوا إليه السماع من مجلس حضروا فيه علقت قلوبهم فيه. فكان درس الماضي تكلمنا عن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واليوم أيضا سنقف في وقفات عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحاجتنا جميعا إلى هذا الأمر. فاليوم بدي أكلمكم عن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني اللي بده يدعو إلى الله عز وجل في له آداب كمان، له طريقة، له خطة، ليس الأمر يعني خط عشواء مشان بعدين ما تنقلب الأمور بالعكس. يعني أنا أمر واحد بمعروف عوض ما يلتزم بالمعروف ينقلب ويقول لك أخي أنا لا بدي لا هالشغلة تبعك وما بدي أتكلم معك. آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سأشرح لكم قولا واحدا في هذا الأمر. قال بعض السلف، قال بعض السلف لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر، إلا رفيق يعني من الرفق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى. بدك تأمر يكون أمرك برفق، بلطف، بلين، بتحبب. لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى، حليم فيما يأمر، حليم فيما ينهى. هذا الأدب الثاني. فقيه فيما يأمر، فقيه فيما ينهى. هذا الأدب الثالث. انتهى القول. لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى، حليم فيما يأمر، حليم فيما ينهى، فقيه فيما يأمر، فقيه فيما ينهى. هذه ثلاث آداب من آداب الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أولا أن يكون رفيقا، ثانيا أن يكون حليما، ثالثا أن يكون فقيها بالشيء الذي يريد أن يأمر وينهى عنه. ففي الرفق أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة: يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق. أديش الله بيتلطف فيك، أديش الله بيتلطف بعباده، مع أنهم يعصونه لكن بيترفق فيهم. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يعني في إنسان مرات لما بده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يا أخي عنده شدة، هذا غلط، أساوي هيك، ليش أنت وقفت، ليش أنت قعدت، ما تتوضى مثل العالم. عنده غلاظة، فظاظة، شدة، عنف. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لين، وهذه دليل على رحمة الله بك. معناته اللي شديد وقاسي هذا الله مو رحمه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني بدك تأمر بالمعروف بنتك بدك تدعوها إلى الحجاب، ابدأ بالرفق، باللطف، جيب لها قطع الذهب وإلا يا بابا أنا نويت، لأنه أنت صار عمرك هلأ 12 سنة وصرتي صبية عروس وأنا كتير فرحان فيكي وبرفع راسي فيكي وكل أهلك وكل قرايبين عم بيقولوا لي ما شاء الله بنتك شو أنها مؤدبة ومحتشمة وخلوقة، بقى لأنك أنت ناوية تحط الحجاب وتلبسي المانطو أنا قررت جيب لك إسوارة. تفرح، بيطير عقلها، بتقول لك ايه بلبس في أسوارة، في رفق، في لطف. انسان شفته عم يخطئ بالوضوء، طالع من جيبتك سكرة قل له انا حبيت اشتهيت لك السكرتين، بيفرح لك كتر خيرك الله يجزيك الخير. قل له بس كأنه انتبهت انه ما يعني يمكن رجلك من وراء ما وصل عليها المي، بجوز انت ما انتبهت، انت بالعادة انك بتغسل رجلك منيح بس المرة يمكن انت ما انتبهت. رفيق. قال الحسن والحسين الله يرضى عنهم حفيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا رجلا كبيرا لا يحسن الوضوء. رجال كبير عمره 60 سنة 70 سنة عم يتوضى وماله راكز وضوء ابنه، وهنين شابين، واحد 14 واحد 15 واحد 16 واحد 17 شباب. فعملوا تمثيلية. شوف، قالا يا عم أنا وأخي اختصمنا أينا وضوءه أحسن؟ بالله شفنا أنت حكيم. فقام الحسن فتوضأ، وضوء كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك عم يطلع انتهى. فقال الحسين انظرني يا عم، شوف مو أنا وضوئي أحسن من وضوء لأخي؟ توضأ وضوء كرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعلم الرجل أنه هو المقصود، قال له والله إنكما لا تحسنان الوضوء وأنا لا أحسنه، أنا اللي مالي عفان. هذا رفق. في طريقة تانية أنه يعب الشوم عليك، يعب الشوم على هالكبرة، لك 70 سنة وما بتتوضى، إيه الله يخسف فيك الأرض. فظاظة، غلاظة، شدة. لذلك إذا واحد دعا إلى الله بهالطريقة بيهرب الناس، بيهربهم، بعدين بيقول أخي الناس ما عم تستجيب. مو الناس ما عم تستجيب، أنت الحق عليك. لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي إلى المسجد، كلكم يعرف الحديث، وبال في المسجد بقلب الجامع بول. بالله عليكم هلأ يمكن واحدنا إذا مثلا مع ولد صغير وهالولد بول بقلب هالجامع هون بهال بالدرس، يا لطيف، يعني شي 2-3 بيناتنا يمكن بيسمعوا للولد الصغير كلام، ولأبوه بيغسلوه تغسيل، يعني بيغسلوه قدره، بيحمر وبيصفر الأب. هو لابد نحن نعتني بأولادنا وندير بالنا على هالأطفال الصغار. بس معلش يعني هلأ ولد أخطأ، ماشي الحال، يعني الجامع أخي هالسجادة إجا عليها بول، ماشي ببيتك، ليش مرات ما في حفيدك بيساوي هالعملة؟ بيساوي، يا شو بتعمل؟ معلش أصلا الجامع، ومعلش بنعتني فيه من يا سيدي أنا بروح، يعني إذا بدك تفعل خير أنت روح اغسلنا هالسجادة، عوضنا نخانقه لهالولد. النبي صلى الله عليه وسلم رجل كبير، مو ولد صغير، مو ابن 5-6 سنين، رجل كبير دخل المسجد. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد بالحلقة هيك مع الصحابة الكرام، وما استحى يعني راح على جنب هنيك، اجى لنص الحلقة ورفع هالتوب تبعه وبال أمام الناس. الله أكبر، شو الموقف؟ الصحابة شافوا المنظر بدهم يقوموا يشختوا. لك شو هاد؟ شوفوا رفق النبي صلى الله عليه وسلم. قال اجلسوا لا تزرموا عليه بوله، ليقوم يصير معه حصر بول. فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزلمة، ما فكر بالمسجد ماذا جرى به. صلى الله على سيدنا محمد، رفيق، رفيق لطيف، أنه لك هلا بيصير معه مرض الزلمة، اتركوه اتركوه إلى أن انتهى من بوله، خلص كل البول. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أخ العرب، شوف الرفق، شوف اللطف، يا أخ العرب، أنت أخي، إن هذه المساجد بيوت الله، وهي لم تبنى لمثل هذا، وإنما بنيت للصلاة وذكر الله تعالى. خلص الدرس. ثم قال ائتوني بدلو من ماء، جيبوا لي سطل مي. قال فصبه على الأرض، طهرت الأرض، انتهى الأمر، وحكى هالكلمتين مع الأعرابي. هالأعرابي عرف بأنه هو أخطأ خطأ كبير بقلب الجامع بوال، وكان شايف الصحابة كيف بدهم يهجموا عليه، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم وقفهم، وإجي حكى له هالكلمتين. فقال الأعرابي، قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد أبدا. هذونين كانوا بدهم يقتلوني، الله لا يغفر لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، رحمة الله واسعة بتسعني وبتسع كل الحاضرين. في رفق، في لطف، يعني كسبه النبي صلى الله عليه وسلم من وراء هذا الخطأ. فأنت إذا شفت إنسان وأردت أن تأمره وأن تنهاه كن رفيقا. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف على الشدة. صحابي تاني بقلب الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع أصحابه، فأحد الصحابة بالصلاة عطس، اجته العطسة، فقال له جاره في الصلاة، قال يرحمك الله، بقلب الصلاة، قال فصار الصحابة يرمقونني بعيونهم، طلعوا علي هيك بطرف عينهم، إنه ليش عم تحكي؟ فقال لهم ما لكم؟ بقلب الصلاة، قال لهم ما لكم؟ شو بكم؟ قال فجعلوا ينظرونني أكثر. قال إلى أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، صحابي عم بيقول دخيل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أفديه وبأمي، ما رأيت معلما أرحم منه، فوالله ما كهرني لا زورني هيك ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. شو عم تقول له يرحمك الله وشو بكون وشو قصتكم؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. بالصلاة بس نحن منسبح منحمد، خلص انتهى الدرس، في لطف، ما في عنف، ما في تعالم إنه أخي أنا شفت هذا عم بيخربط بالصلاة. يعني أنت صار عمرك 30 سنة لهلأ ما بتعرف تصلي؟ مشكلة. يعني هذا ما أمر بالمعروف، هذا إظهار أنه شوفوا أنا بعرف وما بيعرف، أنا عم بعلمها، بدي فرجيكم كلكم أنه أنا علمت هذا اللي ما بيعرف. هذا ما عاد صار اسمه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا صار اسمه أنه أنا بدي أتباهى عليكم وفلان يتباهى علينا، وبدنا نمسك أخطاء على بعضنا البعض. لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر، برفق رفيق فيما ينهى. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، قصص رفق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. حاطب ابن أبي بلتعة هذا صحابي، وقت فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجري الفتح بدون سفك دماء، ما بده يصير قتل لقريش رحمة بهم مشان يآمنوا، فعم الأخبار عن قريش بده يفاجئهم بالجيش فورا يفيقوا إلى الجيش أمامهم، فعم الأخبار عنهم. حاطب ابن أبي بلتعة صحابي خبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم طالع من المدينة على مكة، قام راح كتب رسالة إلى أهل مكة الكفار، قال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليكم بعد أيام، وطوى الكتاب. كان في امرأة مسافرة اللي بتاخذي بتعطي لفلان الفلاني من قريش من زعماء الكفار، هو صحابي، والنبي بيريد يمشي الجيش الإسلامي بدون ما يخبروا قريش، لأنه إذا خبرت قريش بجهز جيش، إذا جهزت جيش بده يتقابلوا الجيشين يصير قتال، إذا صار قتال بده يروح قتلة من المشركين فيروحوا إلى النار. النبي بيريد أنه يفتح مكة بدون قتال عشان يدعوهم إلى الله بركة بيأمنوا، فالله بينقذهم من النار ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. فحاطب كتب رسالة، الله عز وجل أرسل سيدنا جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، جبريل نزل، قال يا رسول الله في امرأة مسافرة من المدينة إلى مكة معها كتاب من واحد من أصحابك إلى قريش، تجدونها في روضة خاخ، اسم مكان بين مكة والمدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل نده لسيدنا علي وصحابي آخر وقال لهما الحقا بضعينة تجدونها بتلاقوها بروضة خاخ معها كتاب رسالة، ائتوني به بس بتجيبوا الرسالة. سيدنا علي وسيدنا عبد الله بن الزبير ركبوا على الحصنة وركضا أو الزبير وركبا إلى المدينة، اجتمعوا فعلا في روضة خاخ بامرأة ضعينة، امرأة راكبة على هودج وماشي، فأوقفها، عادة العرب ما بيوقفوا النساء ودون مسلمون وأفوى. قالوا لها ما أنت؟ شو أنت؟ قالت أنا مسافرة من المدينة إلى مكة. قال لها إن معك كتابا إلى قريش، أخرجيه، بدنا الكتاب، ما بدنا لا نأذيك ولا نضايقك، طالعين الرسالة. فقالت ما معي شيء، لأنه ذاك صحابي عطية الرسالة وعطية أجرة بس أنه على السكيتي. قالت ما معي شيء. فقال لها الكتاب معك، الرسالة معي، لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. ترى من شلحك من كل أوعيكها، ما تقولي نحن مسلمين أنه يعني بيضحك علينا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال معك رسالة معناتها معك. لما شافت الشغلة جد أخرجت الكتاب من ضفائر شعرها، حاطته بقلب الضفيرة بشعراتها، فأخرجت الكتاب. حمل سيدنا علي والزبير حملوا الكتاب ورجعوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم. فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وإذا به رسالة من حاطب ابن أبي بلتعة إلى زعماء قريش إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي لعنكم بعد أيام بجيش. حاطب ابن أبي بلتعة صحابي من أهل بدر. هلأ هالشغلة هي شو اسمها هلأ في العرف الحديث؟ خيانة عظمى، هي خان الدولة ومأرسل للعدو كتاب. الله أكبر، هذا شغلة كبيرة، شو بيحكموا عليه؟ إعدام. سيدنا عمر قال يا رسول الله دعني أقطع رأس هذا المنافق، خليني طير لك رأسه فورا، الله لا يعطي الشيطان عافية هيك يفشلنا الخطط. فالنبي قال مهلا يا عمر، جيبوا لي حاطب. جابوا حاطب. قال يا حاطب ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ فبكى سيدنا حاطب بكي. قال والله يا رسول الله ما كفرت بعد الإيمان، مو كفر هذا أنه أنا من جماعة الكفار، ولكني كنت لست أصيلا في أهل مكة. قال له أنا مالي من أهل مكة الأصليين، وأصحابك من المهاجرين اللي موجودين بالمدينة كلهم إلهم أهالي وإلهم عوائل بمكة المكرمة، فبالتالي بدافعوا عنهم. أما أنا ما كنت أصيلا في أهل مكة، فأحببت أن أصنع عندهم يدا، يعني بدي ساوي لي شغلي عندهم، بركي بديروا بالهم علي، على أولادي، على عائلتي، على ممتلكاتي. أنا ما كفرت بس هيك، يعني شيطان وسوس لي أعمل هيك مشان أكسب عندهم شي نقطة. فقال عمر أقطع رأسه يا رسول الله؟ طعلوا رأسه؟ قال لا يا عمر، إنه من أهل بدر، هذا شهد معركة بدر، لعل الله اطلع إلى قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا يا عمر ما تقطع رأسه. وتاب حاطب ابن أبي بلتعة توبة صادقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم برفقه علم أنه هذا حاطب زلت قدم، مو مصمم على المعصية، ماله يعني متمكن من المعصية. ذكروا بأن أحد العلماء قال كان مرة يمشي في طريق فشاهد شابا قد شرب الخمر وقد اعتدى على امرأة ماسك امرأة، وجعل الناس حوله يضربونه، ركضوا هالناس وعم يضربوه، وبيعرفوا أنه هذا الرجل يعني هذا العالم يعرف هذا الشاب ماله كتير سيء، ليش هيك مساوي؟ فقال لهم العالم اتركوا لي ابن أخي، بعده هيك عن ابن أخي. قال ثم جاء إليه فضمه إليه، ضمه، ثم أخذه إلى داره وقال لغلمانه أدخلوه الحمام. فوتوه على الحمام، هذا شربان يعني شيء من المسكر ماله بوعيه، وهذبوه وجملوه ثم أطعموه ودعوه ينام، فإذا أصبح الصباح فأخبروه بما فعل ولا يخرج من البيت حتى أراه. قال لهم أكرموه وأحسنوا وفاته ودخلوه على الحمام ولبسوا أواعي مرتبة وطعموه وعشوه نيموه، بس يفيق الصبح مرتاح لولو أنت مبارح عملت كيت كيت كيت كيت كيت، والشيخ هيك شافك بين المكان الفلاني وجاء بك ومنظر كان كتير سيء. قال ففعلوا، غسلوه طعموه عشوه، شربان خمر عم بيسيء لامرأة، بس يعني يعلم منه الشيخ بأنه ماله هو يعني سيء في أصله، زلت قدم. قال بالفعل في الصباح لما أصبح عليه الصباح إجا بده يروح قالوا له لا تعال، أنت البارحة فعلت كيت وكيت وكيت، والشيخ أمر أن لا تخرج حتى يراك. قال فجيء به إلى الشيخ وهو خافض رأسه، فهم الدرس، فقال له: أما تستحي لدينك؟ أما تستحي لشرفك؟ أما تستحي لأهلك وعشيرتك؟ معيب. قال فجعل الشاب يبكي وقال: لله علي توبة أمامك وأمام الحاضرين ألا أعود لمثلها أبدا. الرفق أيها الإخوة، الرفق يعني بيحبب الأمر بالمعروف للآخرين، بيصيروا بيقولوا: والله الله يجزي الخير فلان، والله هو كان سبب هدايتنا. كن رفيقا، أما إذا كنت عنيفا بتهرب الناس، بتصير ممن يصدون عن سبيل الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، عوض ما تجعل الناس يقبلون على المساجد بتهربهم من الجامع. بيقول لك: أخي شوف هذا جماعة الجامع، فتت على الجامع بدي صلي لي ركعتين، صرخ بوشي، خانقني، عيط علي، أخي ما عاد أنا بدي فوت على الجامع. في ناس أيها الإخوة يأخذون هيك أفكار. بجوز واحد هلأ فايت، يعني جديد لسعته بالالتزام، جديد يتصرف واحد منا، نحن اللي قاعدين بالجامع نتصرف تصرف خطأ، بيقول هو: ليه جماعة الجامع أخي ما عاد بدي أنا صلي. فمنصير فتنة للذين آمنوا، ربنا لا تجعلنا فتنة في للذين آمنوا في للذين كفروا. ما بدنا نكون فتنة لأحد، بالعكس نحن بدنا نجذب الآخرين إلى الدين بالرفق باللطف. أما بالشدة والعنف بتعطي مفعول عكسي بالضد. فلا يأمر بالمعروف إلا رفيق. واحد يكون رفيق لطيف، يحسن الدخول ويحسن الخروج، حتى إذا بتقدر أن تنهاه عن المنكر دون ما تشعر بأنك دريت أحسن. يعني مثلا رجل بيننا شاب، شاهد شاب ماشي بالشارع عم بيدخين مثلا، أو شاهد شاب في الجامعة مع فتاة وليست زوجته وليست أخته، ما لا، ما في داعي أنا إجي وجهي لوجهه ونبهه: شفتك، ترى أنا شفتك. أو مثلا يعني يثبت له أنه كاشفك، أنا كاشفك، أو قدام المخلوقة: الله يخرب بيتك. ما في داعي، خلاص اعمل حالك أنت، غير طريقك وروح من الطريق. بعد يومين ثلاثة بس تشوفه، حط إيدك هيك بإيده، تمشوا سوا، ما تقول له أنه أنا شفتك، احكي له أنه عن الاختلاط ما بيجوز، صحبة يعني هذه اللي عم بيقولوا له أنه والله شاب صاحب بنت، هذه إلى أضرار. يا أخي ما حدا بيرضى لأخته أنه يمشي مع رجل غريب كذا، بقى هو في عاقل يعني بيفهم أنه هالأمور لإله بطريقة غير مباشرة، ولعله ينحل الأمر. أما إذا واجهته بالخطأ بجوز يقول لك: أخي خلاص، عرفوا الناس، خليني أنا هيك دائما. لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى. هلأ هذا القول فيه ثلاث شروط، اليوم حبكتفي بس بهذا الشرط: الرفق. الرفق، الرفق، الله عز وجل قال لسيدنا موسى وسيدنا هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. في أسوأ من فرعون؟ بعدين شو قال لهم؟ فقولا له قولا لينا. هو فرعون قال له بالله بلطف احكمه قولا لعله يذكر أو يخشى، بركي بيرجع إلى الله. هو فرعون الفراعنه. لذلك قالوا بأنه رجل جاء إلى سيدنا هارون الرشيد، قال: يا هارون، هو هذا الرجل عالم، قال: إني أريد أن أنصحك وأغلظ عليك، بدي شدها، فتحمل ثبوت. فقال: لا حاجة لي بنصحك، لا لا لا تنصحني بنوب، ليش عم تشد علي؟ فإن الله أمر من هو خير منك أن ينصح من هو شر مني، وقال: قولا له قولا لينا. الله أمر من هو خيرا منك سيدنا موسى أن ينصح من هو شر مني فرعون، وقال له قول لي، ليش بدك تشد عليه؟ الرفق أيها الإخوة سبب لجذب قلوب العباد إلى طريق الخير. حنكتفي اليوم بهذا الرفق، وإن شاء الله تعالى نتابع آداب الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدروس القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.